يعني يريد أن ينفس على الرسول وأن يعني يفرحه وأن يجعله يتبسم ويحصل منه التبسم الذي ظفرت به وهو كونها في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كونه يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أراد ذلك ولم يريد أن يخفي ذلك عليهن لأن ذلك قد يحصل من أحدهن أن تختار يعني غير الرسول فيحصل لها العنت والمشقة، فأراد أن تكون الجميع على بينة. قال حدثنا عبد بن حميد هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن معمر ابن راشد ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن عبيد الله بن عبد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن ابن عباس. نعم. عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وثاني الخلفاء الراشدين هادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحابك في الستة. قال الزهري فأخبرني عروة يعني أنه من طريق أخرى. نعم. عروة عن عائشة. نعم. عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب في الستة. وعائشة أم المؤمنين صديقة بن صديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن كان تفسير عمر رضي الله عنه لابن عباس في آية التحريم أنه في الإيلاء، يعني قال عاتبه ربه يعني يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. نعم. التحريم هو جاء في بعض الأحاديث أن أن أن التحريم أن ما حصل فيما يتعلق بالعسل الذي قالت أو اتفقت حفصة وعائشة على أنه إذا جاء عند واحدة منهن وكان يشرب عند زينب يعني عسلا فاتفقتا على أنه إذا جاء عند واحدة منهما تقول فيه تشم ريح مغافير. نعم. ريح مغافير. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى تواطؤ كل واحدة قالت من قبلها ظن أن يكون كذلك وأن فيه رائحة يعني غير طيبة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الريح الطيبة ويكره الريح التي بخلافها، فعند ذلك حرم على نفسه أو امتنع أنه لا يذوق يعني ذلك الذي كانت تقدمه له زينب وهو العسل لما حصل من التواطؤ بين حفصة وعائشة كل واحدة حدة تقول فيك ريح كذا تشم ريح كذا. نعم. فكان هذا هو السبب وتحريم يعني ما حل الله جاء القرآن بأن عليه كفارة لهذا الذي كونه حرم على نفسه يعني أن يشرب العسل، وجاء أيضا في بعض الروايات أنه رأى حفصة أنه لقي مارية القبطية في منزل حفصة فسأها ذلك وتكلم معها وقال يعني وحرمها على نفسه أنه لا يقربها، ونزل بعد ذلك قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك ثم قال فرض الله لكم تحلة أيمانكم. باختصار هذا هو المشهور في نزول أو سبب نزول آية التحريم. الآن الحديث الذي معنا يدل على أن هناك سبب ثالث وهو قضية الإيلاء. نعم. مع أن الإيلاء ظاهره أنه ما في كفارة، يعني آلة شهر ثم رجع دخل بعد الشهر فما في كفارة. نعم. لكن الكفارة هي تتعلق بقوله أنت توبة إلى الله فقد سقطت قلوبكم، هذا هو الذي سأل عنه في الأصل، وهذا إنما كان في هذا الذي جاء في رواية أخرى أنه مغافير أو ماريا. فعاتبه الله في ذلك وجعل له كفارة اليمين. كفارة اليمين عن التحريم. عن التحريم. لكن هو ما سبق يعني الحديث اللي معنا الآن ما ذكر. وكذلك الإيلة لو أن إنسان حلف يعني لا يقرب فإنه يقطع الـ يقطع الـ الـ الـ المواصلة الشيء الذي حلف عليه ويكفر عن يمينه. لأنه لو حلف أنه لا يقرب منه شهرا فإنه يكفر عن يمينه ويأتي ويقطع المدة التي حلف عليه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أتم الشهر. نعم أتم الشهر لكن الحكم كما هو معلوم يكون في كفارة اليمين الإنسان له أن يترك الشيء الذي حلف عليه إذا كان اتيانه خيرا يعني إذا كان غيره اتيانه في خير فإنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن اليمين. فإذا رأى الإنسان إذا آل وحلف لا يقرب امرأته يعني مدة معينة فإنه يكفر عن يمينه ويقربها من أول يوم يقربها من أول يوم. الإيلاء حصل من جميع الأزواج. نعم. وأول الكلام أنه سأل عن المرأتين فأساق عمر عن هذه القصة مع أنه ما فيها تخصيص لعائشة وحفصة. نعم يعني ساق القصة التي فيها اللي فيها الإيلاء اللي فيها الإيلاء والرسول صلى الله عليه وسلم أكمل المدة ولكن الكفارة هي للإيلاء وللتحريم الذي قد حصل للاثنين. فذكر عائشة وحفصة من دون بقية النساء من أجل ما حصل بينهما من الاتفاق على الشيء الذي اتفقت عليه. وهذا إنما يكون في قصة المغافير لأن هذه القصة هي اللي جمعت بينهما بخلاف قصة المارية فإنها خاصة بحفصة. يسأل عن جمع إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. لماذا جمع القلب؟ نعم لأن حصول التثنية يعني في مكان واحد مرتين فيها ثقل فلهذا جمع القلوب وثنى المرأتين فقال قلوبكما ما قال قلباكما صغى قلباكما. ومعلوم أن الجمع أقله اثنان الجمع أقله اثنان ولهذا أقل الجماعة اثنان والجماعة تحصل باثنين إمام ومأموم. وأما الجمع الذي أقل ثلاثة هذا عند النحويين لما يعني جاء علم النحو وراحوا يعني المفرد والمثنى والجمع فصار الجمع غير المثنى ولكنه من ناحية المعنى ومن ناحية حصول الجمع فإنه يحصل الاثنين فإن الجمع يحصل باثنين ولهذا كما قلت صلاة الجماعة تكون باثنين. وأيضا جاء يعني في القرآن أنه ذكر الإخوة يعني ليحجبون الأم من الثلث إلى السدس وذلك يتحقق باثنين يعني يتحقق باثنين لأن الاثنين من الإخوة يحجبونها وهو أقل الجمع. هل فعل عبد الله بن عباس مع عمر رضي الله عنه فيه دلالة على جواز استفتاء العالم وهو كاره لأن يفتي؟ إذا كان نعم ولكنه إذا كان الأمر يعني يتعلق بأمر فيه فقه وفيه معرفة لا بأس بذلك مثل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كما جاء في الحديث لو كان كاتما شيئا لكتم كذا وكذا.

فأحيانا يكون يشير إلى هذه النسخة. انتهى رجعنا. ثم ذكر أرد الترمذي رحمه الله في تفسير سورة الحاقة عند قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية هذا الحديث عن العباس. نعم. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وفيه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في البطحة. نعم. فجاءتهم صحابة فقال أتدرون ما هذه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال ليست السحاب ثم العنان. لا هم إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها فقال صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما اسم هذه؟ نعم. قالوا نعم. ما اسم هذه؟ قالوا نعم هذا السحاب. هذا السحاب. وبعد قال صلى الله عليه وسلم والمزن. قالوا والمزن. والمزن. نعم. قال والعنان. والعنان. قال والعنان. يعني ذاك الحديث الذي سبق مرة الذي فيه قالوا الله ورسوله أعلم سبق مرة حديث آخر بهذا المعنى. فإن عند في مر بنا قريبا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأسماء يعني وأنهم يعرفونها بهذا الاسم بهذا الأسماء السحاب العنان والمزن والسحاب. ثم ذكر سألهم عن يعني ما بين تدرون ما بين السماء والأرض، وقال أنها 71 أو 72 أو 73 وبين كل سماء وسماء يعني مثل ذلك، وبعد العرش بحر يعني هو كذا، وبعد ذلك 8 أوعال هي كذا، وثم بعد ذلك فوق العرش يعني فوق ظهورهن. وهذا الحديث المشهور بحديث الأوعال، هذا الحديث مشهور بحديث الأوعال، وفي إسناده ضعف من جهتين، من جهة عبد الله بن عميرة هذا مقبول، ومن جهة أن البخاري قال إنه لم يسمع من أحنف بن قيس. وفي درس مضى ذكرت لكم الضحاك، يعني واحد يروي عن الضحاك عن ابن عباس قريبا في درس أمس، أبو جناب الكلبي. أبو جناب الكلبي. نعم. أنا قلت لأبو جناب الكلبي يعني فيه ضعف، وأيضا أنه لم يسمع من الضحاك. الواقع أن الضحاك هو الذي لم يسمع من عباس. الضحاك هو الذي يسمع، وإنما الذي فيه الضعف وأنه لم يسمع من شيخه هو هذا الذي معنا الذي هو الذي في هذا الإسناد. فإن هذا الرجل الذي هو اسمه الذي معنا عبد الله بن عميرة، عبد الله بن عميرة يعني مقبول ولم يسمع، قال ابن كثير وليس له سماع أو لم يسمع من الحنف بن قيس. نعم. ففيه ضعف من الجهتين، من جهة أنه مقبول ولا يحتج به إلا المتابعة، وأيضا لم يسمع من الأحنف بن قيس الذي فيه انقطاع، أن فيه انقطاع بينه وبين الأحنف بن قيس، فالضعف فيه من جهتين، فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الانقطاع من نص عليه؟ من كثير. اللي نص عليه هنا البخاري، لكن الذي عند ابن كثير اللي هو ضحاك لم يسمع من عباس. الإسناد. ولا يكون الحديث فيه نكارة مخالفة لما مر أنها 500 سنة؟ نعم هو فيه يعني مخالفة لا شك، لكن بعض أهل العلم قال أن هذا يختلف باختلاف السير. الذي مر معنا في سورة الحديد، سورة الحديد، عن أبي هريرة بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذا؟ فقال الله ورسوله أعلم. حديث طويل. نعم. هذا العنان. هذه رواية الأرض. نعم. وش الإسناد ذاك؟ قال حدثنا عبد بن حميد وغير واحد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدثنا الحسن عن أبي هريرة. نعم هذا اللي فيه ضعف من جهة أبي الحسن رواية عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرحمن بن سعد هو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن أبي قيس هو صدوق له أوهام أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عميرة مقبول أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن الأحنف بن قيس هو ثقة محضرة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن العباس بن عبد المطلب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال عبد بن حميد سمعت يحيى بن معين يقول ألا يريد عبد الرحمن بن سعد أن يحج حتى نسمع منه هذا الحديث؟ قال عبد بن حميد سمعت يحيى بن معين يقول ألا يريد عبد الرحمن بن سعد أن يحج حتى نسمع منه هذا الحديث؟ ترجمة عبد الرحمن من بلد؟ من هو؟ عبد الرحمن بن سعد. عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي. يعني يحيى بن معين ما أدري هو الكلام يعني يحج يعني. يعني كان بمكة يحيى بن معين عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن عثمان وقد ينسب إلى جده الدشتكي بفتح المهملة وسكون المعجم وفتح المثنى أبو محمد النرازي المقرئ. النرازي. نعم. يحيى بن معين. البغدادي. البغدادي. نعم. يعني كلمة يعني قوله يحج يعني معناه يعني كأنه مكة هو يعني الذي يكون مكة هو الذي يقول مثل هذا الكلام. موته بالمدينة. ها؟ يحيى بن معين بغدادي مات بالمدينة سنة 33 و200. يعني يحيى بن معين مات بالمدينة. قال مات بالمدينة. نعم بالمدينة. ذكر هذا. نعم بالمدينة. هذا هو. نعم. هذا هو لا يريد أن يحج يعني كانوا يتمنون أو يريدون أن يحج يعني يأتي للحج حتى يسمعوا من هذا الحديث. وروى الوليد بن أبي ثور عن سماك نحوه ورفعه. الوليد بن أبي ثور هو ضعيف وجهه البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. وروى الشريك عن سماك بعض هذا الحديث وأوقفه ولم يرفعه. الشريك هو النخعي الكوفي صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. ثم الإسناد الثاني حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي وهو الدشتكي أن أباه أخبره أن أباه رحمه الله أخبره عبد الله كذا قال. أبوه عبد الله. إيه. عبد الله إيش قال فيه؟ يحيى بن موسى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي أن أباه أخبره عبد الله بن سعد صدوق خرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وجده جله سعيد سعد بن عثمان مقبول خرجه أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة وعليه عمامة سوداء ويقول كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا علاقة له بال يعني بالحديث الذي يتعلق بتفسير سورة تفسير سورة الحاقة. ولعله كما قال الشارح أنه لما ذكر عبد الرحمن بن سعد يعني في الإسناد الذي قبله يعني ذكر هذا الإسناد الذي عنه عن أبيه عن جده وأنه يعني سمع من ذلك الرجل أن عليه عمامة قال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإنه لا علاقة له بالموضوع الذي ساق الترمذي الحديث حديث الأوعال من أجله في تفسير سورة الحاقة. شوف ايش قال الشارح فيه. فإن قيل لما أورد الترمذي هذا الحديث في تفسير هذه الصورة لا تعلق بها؟ قلت لعله أورده ها هنا لبيان أن عبد الرحمن بن سعد المذكور في سند الحديث المتقدم هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي وأنه نتبع التابعين. السند الأول قال عبد الرحمن بن سعد. نعم نسبه إلى جده. نعم. وهنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن سعد. نعم. قال لأنه إيش؟ قال لأنه يعني نسب يعني عشان نسب به. لبيان أن عبد الرحمن بن سعد المذكور في سند الحديث المتقدم هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي. يعني في نسبة ذكر أبيه. في ذكر أبيه. وأنه من أتباع التابعين. من أتباع التابعين. لأن جده يقول رأيت رجلا. نعم. ببخارى على بغلة عليه إمام صديق كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جده إذا التقى بهذا الصحابة. نعم. جده هو التابعي. التقى بهذا الصحابة. نعم. نعم. وأبوه عبد الله هو اللي من أتباع التابعين. يعني يروي عبد الله عن أبيه. نعم. نعم. عبد الرحمن عن عبد الله عن سعد. نعم. رأيت رجلا ببخارى. نعم. صحابي الذي قال كسانيها رسول الله لا شك انه صحابي لكن من هو؟ عبد الله بن خازم اسمه؟ نعم. اسمه عبد الله بن خازم. روى الحاكم من طريق عبد الله بن سعد عن ابيه قال رايت رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببخارى عليه عمامه خز سوداء هو يقول كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن خازم انتهى. وقال في الأطراف قيل إن هذا الرجل عبد الله بن خازم السلمي أمير خراسان. وقال حافظ التقريب عبد الله بن خازم بمعجمتين السلمي أبو صالح نزل البصرة وولي إمرة خراسان وقتل بها بعد قتل مصعب بن الزبير سنة 71. يقال إنه الذي روى عنه الدشتكي قال رأيت رجلا بخراسان عليه عمامة سوداء يقول كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. الله أكبر.